هل يجوز أن ترضع المرأة المسلمة طفلا نصرانيا؟ نعم، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك الأمر. لو أن ذلك الطفل أصابه مكروه أو أمه كانت مريضة ولا يأخذ الرضاعة البديلة، فيجوز للمرأة المسلمة أن ترضعه، وهذا من باب الإحسان ليس من باب المحبة والنصرة.